وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في العلم الإجمالي يقع تارة في الدوران بين المتباينين وأخرى بين عنوان قلنا دوران بين المتباينين قلنا والكلام تارة بلحاظ حرمة المخالفة القطعية وأخرى بلحاظ أما بلحاظ حرمة المخالفة القطعية فالكلام فالكلام يقع في ثلاث نقاط في حرمة المخالفة القطعية. النقطة الأولى في أصل اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيبحث هل العلم الإجمالي يقتضي حرمة مخالفته القطعية أو لا. ثاني النقطة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، على تقدير التسليم باقتضائه لحرمة المخالفة القطعية، هل يمكن للشارع الترخيص بارتكابها؟ هائل من يرجعنا مخالفة القطعية. ايه كيف بعد تعبير هذا، فلو كان إناء معلن بنجاسة أحدهما هل يمكن الترخيص في ارتكابهما معا؟ فإن قلنا بالإمكان اصطلح على ذلك، إذا قلنا بالإمكان اصطلح على ذلك بأن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء دون العلية الثامنة. وإن قلنا بعدم الإمكان، يعني عدم إمكان الترخيص، ترخيص الشارع في المخالفة القطعية، اصطلح على ذلك بأن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة بنحو العلية التامة، فالبحث في النقطة الثانية إذن هو عن الاقتضاء والعلية. النقطة الثالثة، إذا أمكن للشارعي الترخيص في المخالفة القطعية ولم نقل باستحالة ذلك فهل يمكن استفادة وقوع الترخيص فعلا وعلى مستوى التحقق الفعلي من خلال أدلة البراءة فيبحث هل يمكن أن نستفيد من قانون كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام البراءة من الطرف في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني هذه أبحاث ثلاثة من المناسب التعرض لها في مبحث حرمة المخالفة القطعية ونفسها تأتي نفس هذه الأبحاث الثلاثة وبنفس المنوال في وجوب الموافقة القطعية فتعقد الأبحاث الثلاثة فيها أيضا مع تغيير الألفاظ فقط وقد تقدم الكلام عن ذلك كله في مبحث القطعي وهنا نحاول التوسع قليلاً عن مبحث العلية والاقتضاء توسع عن مبحث العلية والاقتضاء وبيان الثمرة في ذلك ثم الإشارة إلى بعض التطبيقات الآن عنوان جانبي العلية والاقتضاء ها؟ جانبي النقطة الثالثة إذا أمكنها بتحرفت لماذا هناك أحاول بعد هنا نبلش بعد ما عندي بالأخير شلون العلية والاقتضاء اختلف في أن العلم الإجمالي هل يستلزم بذاته وجوب الموافقة القطعية او لا بمعنى أنه لو قصرنا النظر على العلم الإجمالي ولم نلتفت لشيء آخر غيره فهل يلزم القول بوجوب الموافقة أو لا؟ وعلى تقدير الاعتراف لأنه يستلزم بذاته وجوب الموافقة القطعية فهل يستلزمها بنحو لا يمكن للشارع بنحو يمكن للشارع الترخيص بالخلاف وهو بين شريطين ما يعبر عنه بمن بالاقتضاء او اغلق الشريط او يستلزم بذاته ذلك بنحو لا يمكن الترخيص بالخلاف وهو ما يعبر عنه بالعلم إذن الاحتمالات في المقام كم راح تصير أربعة واحد من عدن شنو هل بذاته يستلزم أو لا يستلزم ثم على تقدير القول بأنه يستلزم بذاته هل يستلزم بنحو الاقتضاء أو بنحو العلمية فصار ثلاثة بعد شنو إذن الاحتمالات ثلاثة الأول ما هو ظاهر الشيخ النائيني في أجود التقريرات واختاره السيد الكوئي قدس سره وحاصله إن العلم الإجمالي لو قصرنا النظر عليه ولم نلحظ غيره فهو لا يقول تجب موافقة القطعية فلو كان لنا علم إجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة فلا يقول العلم المذكور يجب شنو يجب الاتيان بكلتا الصلاتين لتتحقق الموافقة القطعية بل يقول ائت بإحدى الصلاتين هذا واضح السيف في هالمقدار. لا البقية أريد أوه. لا هذا مو مهم سا. ولا يجب الإصابة هذا مو مهم. لا ولا يجب الإصابة لأن ها لأنه الآن بلي قاعد شنو عن الموافقة القطعية بعد شنو قاعد يسأل الآن أتكلم أنا عن الموافقة القطعية قاعد أتكلم يكفي الإتيان بواحد ولا يجب الإتيان بثلث الصلاتين ليس بأن شنو معنى أحسنتم لأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع أي الأحد أي الأحد وهو يتحقق بالإتيان يا أحد الطرفين إذن علم الإجمالي لو قصرنا النظر عليه فهو لا يقول تجب الموافقة القطعية إلا أنه بعد ظن مقدمة خارجية تكون الموافقة القطعية شنو واجبة وهي المقدمة الخارجية وهي أن إجراء البراءة عن أحد الطرفين معارض بالبراءة عن الطرف الآخر ولا يمكن جريان البراءة إليهما لأنه قل في العلم الإجمالي ولا في أحدهما لأنه إلى مرجع فيتعين عدم جريانها لا في هذا ولا في ذاك ومعه يلزم الإتيان بكلا طرفين لفرض عدم وجود مؤمن يؤمننا من احتمال التكليف فإن المؤمن هو أصل البراءة والمفروض عدم جريانه وهذا ما يسمى بمثلة تعارض الأصول إذن العلم أرجو أن نشرح هذا المطلب إذن أكو بعض المطالب شنو الفاظ مرتين ثلاثة يحتاج ماذا إلى أن تكرر يلا واحد إذن العلم الإجمالي بنفسه أقصى ما يقول ائتي ائتي السيد الخوئي والمرضى رأيهم هذا علم الإجمالي يقول ائتي هذا الطرف ما يقول ائتي بك ليه الظهر الجمعة لا لا ما يفترض وجوب الموافقة لأن العلم متعلق بالجامع بالأحد والأحد يتأثى بالواحد غايته المكلف اذا اراد ان يترك فرس لابد عند مؤمن وهو اصل براءة. واصل البراءة لا يمكن ان يجري في كلا الطرفين للمعارضة فبسبب ظن. هذه المقدمة الخارجية وهي الى العلم الاجمالي يثبت وجوب الموافقة القطعية. فوجوب هذا مطلب جديد يقوله فوجوب الموافقة القطعية ناشئ من مجموع أمرين. من علمنا بالجامع بعد وتعارض الأصل في الطرفين وقصر النظر على الأول لا يكفي علما لتنجز الطرفين لوجوب موافقة قطعية. هذا اذا واحد سألنا على انه رأي المرجع في اجود التقريرات او رأي سيد الفقهاء ماذا هو هذا نقوله ان العلم الاجمالي بذاته لا يقتضي وجوب الموافقة بل يقتضي بذاته. بذاته يعني شنو بذاته؟ يعني هو لو قصدنا النظر عليه اقصى ما يقتضي تنجز احد الطرفين غايته يتنجز الطرفان بسبب ماذا؟ معارضة الاصلين. ويرد عليه ان اصل البراء الشرعي وان كان متعارضا الا ان مقتضى اصل البراء العقلي لا تشكك النقل الشرع في جيد الا ان مقتضى اصل البراء العقلي بناء على مبناهم جريان عدم تنجز يقول جريان عدم تنجز خصوصية أحد الطرفين فكل طرفين لا يكون منجزا بلحاظ الخصوصية لأنها شنو غير معلومة غير مبينة ويكون منجزا بمقدار شنو جامع الأحد لأنه معلوم والنتيجة شنو هي كفاية الإتيان بأحد الطرفين. ها متعارض ما أقول هذا أقوله خاف فأدفع عن ما أقول. إن قلت لما لا نقول بتعارض البراءتين العقليتين أيضا بتقريب أريد أقرب لك معارضة البراءتين العقليتين بتقريب أن تطبيق قاعدة قبح العقاب على الطرف الأول بخصوصه بلا مرجح، وعلى الثاني بخصوصه كذلك، وعليهما خلف العلم الإجمالي، فيتعين عدم جريانها. إن قلت هكذا قلت إن قاعدة قبح العقاب ليست لفظا، حتى يقال تطبيق هذا اللفظ على الأول دون الثاني بلا مرجع إلى آخره إلى آخره، بل هي حكم عقلي، والمناسب النظر إلى روحي وجوهري وذاتي هذا الحكم العقلي. وإذا رجعنا إلى العقل وسألناه عن الموقف في حالات العلم الإجمال لقال إن أحد الطرفين تعلم بوجوده سيتنجز عليك، وأما كل طرف بخصوصه فليس بمنجز لعدم العلم به. وإنما يتنجز الطرفان بمقدار شنو؟ الأحد الجامع، بمقدار عنوان الأحد الجامع. إذن المناسب الرجوع إلى روح الحكم العقلي، ولا معنى لإجراء المعارضة، فإن الأحكام العقلية لا معنى لجريان المعارضة فيها، وينبغي عد ذلك من مضحكات الاستدلال، يعني إجراء حكم العقل هنا وحكم العقل هناك ودعوى المعارضة المضحك للاستدلال هذه. واحد من الياء واحد من الياء لا يريد أقول لك أنا أقول لك يعني مثل ما لو فرض الشارع كان يصرح يقول يجب عليك أحد الطرفين شو تسوي انت هذا تعالي يقول لك واحد جيب طب ما تقدر بعد هاي الفلسفة قانون فلسفة تطبقها أختار هذا يقول لك كيف بالتبعات انت مخير في اختيار احدهما انت بقى اختيارك احد ناشئ امنيا من عوامل نفسية من اسئلية من بس مطلب ثاني احنا الان بنقول كأن الشرع قال انت اثر عدوما على اي حال وفي الحقيقة ينبغي حد، ينبغي حد هذا نقضا على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يلزمهم الحكم لكفاية شنو؟ أحد الطرفين وعدم وجوبهم. والحال أن الحس الحس ال ما شرده الشرع أو العقلاء يقول يأبى ويرفض ذلك رفضا ثان، ويرى الحس يرى شنو؟ لزوم الإتيان بكليهما. وهذا من أحد المنبهات على بطلان القاعدة المذكورة. إن قلت بس أبطي هذا، إن قلت جواب إلى يوم السبت إن شاء الله بطيب هذا جدا، بس خاف واحد يفهم كذا أبس. إن قلت إذا لم تجري البراءة الشرعية من جهة المحارب وحكمنا بجريان البراءة العقلية فهذا معناه التعارض بين حكم الشرع وحكم العقل، إذ الشارع لم يحكم بالبراءة بينما العقل حكم بها، ومعه كيف تقولون بتقدم حكم العقل بعد سقوط حكم الشارع؟ طبيعة هذا تصير الفاضي يسمون الجواب إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.